أعمل الكتابة. تكلمنا في المرة الأخيرة عن الخبر المتواتر، وبينا أنه ما أخبر به جمع كثير من الناس عن مشاهدة، يعني رأوا بأعينهم وإحساس، ثم هذه الكثرة استمرت في الطبقة الثانية يعني من الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة. هذا الخبر لا يحتمل الكذب. مستحيل عادة أن يجتمع كل هؤلاء على الكذب. اكتبوا. أما ما نزل عن التواتر، فهو مستفيض، مستفيض. لما نقول استفاض الأمر يعني انتشر بحيث صار مشهورا بين الناس. أما ما نزل عن التواتر فهو مستفيض ويقال له المشهور. الحديث الصحيح، سؤال، الحديث الصحيح، شو بتصنفوه؟ ضمن المتواتر ولا ضمن المشهور؟ لشوف إذا عم بتركزوا وعم بتشغلوا الدماغ. أي الجمجمة. الحديث الصحيح ضمن المتواتر ولا ضمن المشهور؟ هذا الخبر متواتر، ايه، من كثرة لكثرة في الطبقة الثانية لكثرة في الطبقة الثالثة. ايه الصحيح، الحديث الصحيح تصنيفه ضمن المتواتر او ضمن المشهور او ماذا؟ هل نعتبره مثلا ضمن المشهور لان هنالك من العلماء من يحسنه؟ يعني اذا صحيح، اذا عن طريق بس اذا كان صحيح لشو بده يحسنه؟ ما الحسن دون الصحيح، ما هو صحيح كيف بيقولوا عنه حسن. هو بس في نوعين، المتواتر والمشهور. لا، في دون ذلك، في اقل من ذلك. يعني بتعرفوا اذا عم بتناقشوا وهيبه وعنده شويه علم بالحديث، صدقوني بيكسحكم عن جد. الصحيح، الحديث الصحيح، منه ما هو متواتر ومنه ما هو مشهور، ومنه ما هو حديث آحاد. يعني أنا طرحت السؤال بطريقة بدي تطلعوا لي أنتوا الجواب، مش إنه ما بقولكم اختاروا بين هيدا وبين هيدا. قد يكون الحديث صحيحا لكن ليس متواترا. كل حديث متواتر فهو صحيح، لكن ليس كل حديث صحيح يكون متواترا. قد يكون مشهورا، قد يكون حديث آحاد. ليس إن رأيتم

مذكور بالمتن بالكتاب. نقطة. والخطابي أي. والخطابي فائدة أخرى هو حمد بن محمد، هو حمد بن محمد الخطابي، حمد بن محمد الخطابي ولد بعد 310، يعني 313 314 وتوفي سنة 388. وهو من علماء الحنفية. شو بتستدلوا مثلا هيك؟ خلصنا الدرس، خلصنا اليوم، كيف تستدلوا على انه احاديث الآحاد ان كان في الاحكام يؤخذ به؟ ما قلنا حديث الآحاد لا يحتج به بالعقيدة لكن يحتج به بالاحكام فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والحج والزكاة وإلى آخره. إذا صار حج مثل ما قلت على حديث من زار قبل وجدت له شفاعتي إذا عدت. لا ما هيك عم نحكي، عم نحكي بالأصل حديث الآحاد حجة في الأحكام. أوكي. شو يعني حديث آحاد؟ اللي رواه واحد أو اثنين عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحتج به لإثبات حكم شرعي في غير الأمور العقيدة. كيف تستدلوا على أنه يحتج به؟ هذا الكلام صحيح؟ كيف تستدل؟ واضح كلامي. كيف بتستدلوا أنه حديث الآحاد يحتج به لإثبات حكم شرعي؟ يعني مثلا مثل نساء النبي كان هو يقول لهم شيء وهن يقولوا مثلا، يعني بالنسبة للصلاة. عم تسألي ولا عم تجاوبي؟ هيك عم تسألي ولا عم بتجاوبي؟ كلامي واضح. ما انت قلت اذا وقف القرآن. لا عم نحكي بموضوع ثاني. هو بيحكي عن نحكي بموضوع ثاني مش عن العقيده. عم نحكي بموضوع ثاني. مثلا في القرآن لا يوجد ان صلاة الظهر 4 ركعات. اي أو إيه؟ اللي راح طيب. لأنه بالأحكام. إيه. كفى. كيف تستدلي كيف؟ لأنه نحن بنشتغل فيهم. إنه حديث الآحاد حجة في الأحكام. لأنه